الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، تفضل. كتاب الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، وقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك. وهذا قد بيناه أمس وفصلنا فيه القول، وقلنا أنها من علامات الكبرى، وأنها إذا أتت أغلق باب الإيمان، أغلق باب الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأيضا أغلق باب الإيش؟ باب التوبة، لا توبة بعد طلوع الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: باب التوبة معروض إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. لما؟ لأن الغيب صار شهادة، وأصل محك الإيمان هو أن تؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال أهل التأويل: هو طلوع الشمس من مغربها. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها. قد قلنا ذلك، هذا الحديث اللي بعده انتهينا منه وبيناه، وأنها تسجد ثم يؤذن لها أن تخرج من طلوع من المغرب، تطلع من المغرب. قال: ذكر وجوب الإيمان بخروج الدابة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا شرحناه أمس وبيناه، وأن الدابة إذا خرجت أيضا كإيش؟ كالشمس، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والدجال دخل على التغليب، الدجال دخل على التغليب، وإلا فإن لم يكن ينفع لما يقول سلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، صحيح. وإلا فما زال الاختبار بالدجال، فهناك من يؤمن بالدجال بعدما يقول: أحي لك أباك وأمك، أتؤمن؟ نعم، فيؤمن بعد ذلك. تفضل. قال: ذكر وجوب الإيمان بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج. وخروج الدجال يستلزم منا أن نتكلم عن نزول عيسى، ننتهي من الدجال اليوم، وبعدين عيسى، وبعد كده يأجوج ومأجوج، وبعدين نختم الباب بإذن الله في الكلام على القيامة وما يحدث في يوم القيامة، ويكون الكتاب قد انتهى. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائف. شدد عندك؟ طيب خلاص ماشي، هي ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فأمر. اصبروا، افهموا هذا. قال: أخوفني إيش من الدجال عليكم؟ ليس هذا معناه أنه يهون من شأن الدجال، لا، هو يهون من شأنه بالتقييد، مقيدا. إيش التقييد يا كريم؟ فهلوة. ها، وأنا فيكم، التقييد وأنا فيكم، يعني لا تخافوا ما دمت أنا فيكم، لأنه قال أنا حجيجه. وإلا فقد ورد على الإطلاق أن مسلم قال يعني ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة أكبر من إيش؟ من الدجال. أكبر يعني فتنة أكبر، يعني خلق أكبر من الدجال. قال: ما بين آدم إلى يوم القيامة خلق أكبر من الدجال، ما في أكبر من خلق الدجال، يعني ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال. لا سيما أنه سلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا، ثم قال: أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هو ما عظم فتنة بعد هذه الفتنة إلا إيش؟ الساعة. قال: أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طائفة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح في سورة الكهف. هذا سبيل النجاة منه. إنه خارج خلة بين الشام والعراق. هذا موضع الخروج. وفي رواية أخرى صرح بأنه في أرض في خراسان، يخرج في خراسان، يتبعه 70,000 من يهود

كما قرأ أخونا الفاضل كعلامة المعلمة المهمة التي هي إرهاصات العلامات الكبرى، ألا وهي خروج الدجال. خروج الدجال، والدجال هو المسيح. هو ليش يسمى المسيح؟ لأنه اتفق مع عيسى عليه السلام بتسمية المسيح، وقيل بل المسيخ، هذا هو. اسكت. فهو بعضهم يقول هو المسيح لأنه مسح الأرض، مسح الأرض، لأنه حقا سيجوب الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال كالغيث المطر، يعني كالغيث استدبرته الريح. فهو مسح الأرض جميعا شمالا وجنوبا، لكنه يحرم ويحرم عليه إتيان أو دخول مكة والمدينة. على أنقاب مكة والمدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذه أيضا كما سنبين أنها من علامات نجاة الإنسان منه، هو هذا الباب، أنه يكون في المدينة أو يكون في مكة. على أنقاب المدينة ومكة ملائكة بالسيوف سلطة، فلا يستطيع الدجال دخول مكة ولا المدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف بالمسيح أو المسيح الدجال بأوصف كما سنبين. فهو المسيح لأنه يمسح الأرض، وقيل لأن عينه ممسوح، لأن عينه ممسوح. وإذا قلنا المسيخ لأنه ممسوخ الخلقة، خدلج الساقين، جعد الرأس، وهو عظيم البدن، ففيه ما فيه من المسخ، وأن الجانب شقه ممسوخ، شقه الأيمن ممسوخ، فهو ممسوخ العين أو ممسوح العين، هذا الدجال. وهو دجال، لما المسيح الدجال؟ قال السلام رأيت الدجال، لما؟ لأنه أحد الدجاجلة، بل هو أكبر الدجاجلة. والدجال أصله من الدجل الكذب، فهو أحد الكذبة بل هو أكبر الكذب. ولذلك السلام قال لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، أعظمهم كذبا هو من؟ الدجال. لما؟ لأن هذا سيدعي النبوة ويدعي بعد ذلك الربوبية، يدعي النبوة بعد ذلك من شدة كذبه أنه يدعي الربوبية. المسيح جاءت فيه أدلة كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أكثرتم فيه على ابن صياد، قال وإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة، وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح، رعب المسيح. ولذلك وسلم يعني لما ارتجف فؤاد الصحابة قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، هذا الأصل، من سمع بالدجال فلينأ عنه. هذه عصمة التي يمكن أن يعتصم بها الإنسان من هذا الدجال الأعظم، بأن ينأ عنه إن كان في المشرق يذهب هو إلى المغرب. والأولى في ذلك أن يسعى المرء سعيا حثيثا أن يكون وأن يستقر وين؟ بالمدينة أو بمكة، لا يدخلها الدجال ولا، لكنها ترتجف وتخرج المنافقين له. إن الدجال يخرج في أرض المشرق، يقال لها أرض في المشرق يقال لها خراسان، وهذه الأرض الذي بعد ما وصفناه الأرض التي يخرج منها، المكان الذي يخرج منه في خراسان. قال يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطراخة. صراحة هؤلاء هم الترك، هم الترك، يعني أكثر من يتبع هؤلاء الترك، تشوف بقى من الصين وانت طالع في هؤلاء البشر. هذه الأوصاف بالضبط على الوجوه، ظلف الأنوف، عراض الوجنتين، هذا الوصف الدقيق لهؤلاء الذين يتبعون الدجال ويخرج منهم الدجال، كأن وجوههم المجان المطرقة. فإنه هم الذين يتبعون أكثر من يتبع المسيح الدجال أو المسيح الدجال. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم وصفا للمسيح الدجال، قال إحدى عينيه كأنها زجاجة، إحدى عينيه كأنها زجاجة، وهذا تفرد به الإمام أحمد في المسند. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال فيطأ الأرض بأسرها، يعني ذلك قلنا أنه مسح الأرض إلا مكة والمدينة، فيأتي المدينة فيجد بكل ناقب من أنقابها صفوفا من الملائكة، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه فترجف المدينة 3 رجفات، اللهم اجعلنا من المنافقين يا رب العالمين، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. والحق بأنه ما أتى سبخة إلا وخرج وراءه النساء، فأكثر أتباع المسيح النساء، هذه بقى عصمة الله يعصم النساء منها، أكثر أتباع المسيح النساء. في بعض الروايات يقول في الأثر يقول فيأتي الرجل فيأخذ الحبل فيربط امرأته وابنته وأخته، لأنه يخشى أن يخرج يأتي لا يجدهن، يعني يسرعنا اتباع الدجال. فأكثر من يتبع الدجال النساء، دلالة على إيه؟ على خفة الإيمان وخفة وخفة العقل في هذا الباب، إلا طبعا من يعني قد فضلهن الله على نساء العالمين من المؤمنات الصالحات القانتات، فهن زينة لكل رجال الدنيا حتى لا تقام علينا الحرب ولا تقعد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال وإني أنذركموه، لكن قال: وسأقول لكم قولا إيه لم يقوله أحد قبلي، ثم قال: هو أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. هذه إشارة لأنه سيدعي الربوبية ويقول: أين بصائركم، أين بصيرتكم، ربكم أعور، إن ربكم ليس بأعور والدجال أعور. يبقى إذن العلامة أنك تعلم أنه كذاب، أنه إيه أعور. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أعور العين اليمنى، وعين الأخرى أيضا كانها إيه عنبة طافية، يعني هو معيب العينين، معيب العينين. قال: هو أعور وإن ربكم ليس بأعور. قال: مكتوب بين عينيه كاف ألف فاء راء، مثلا ما قرأها، قالها حروفا كوح، لأن النبي كان إيه أميا، هذا رجع صحيح، فقالها حروفا، فقال: يقرأها كل كاتب وغير كاتب، يعني أمي أو قارئ سيقرأ، هذا المؤمن فقط يقرأ المحفور بين عينيه. اللهم نجينا أربعين كافر، كاف ألف راء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدجال قد أتاه الله جل في علاه من القوة ما لم يأتي لما لم يؤتي أحدا مثله، فتنة للناس واختبارا للناس، فقد مكنه الله تعالى من أن يعني كما قلنا يسيح في البلاد، يمسح الأرض، وأوتي قوة ليست بعدها قوة، منها أنه كما قال السلام: مع الدجال جنة، مع الدجال نهران، ومع الدجال جنة ونار، ومع الدجال جنة ونار. اصبروا يا عباد الله، المسلم يقول للمسلمين: اصبروا يا عباد الله، فإن جنته في الحقيقة أنها إيش؟ نار، فإن جنته نار وإن ناره جنة، فمن كان كذلك فليغمض عينيه وإيش؟ وليلقي نفسه في ناره، ستكون بردا وسلاما عليه، وتكون يعني جنة لا تكون نار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور، وهذا حديث رواه أحمد عن جابر: الدجال أعور وهو أشد الكذابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكثر الناس كذبا الدجادلة، قال: الدجال أشد الكذابين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بأن الدجال وإن كان كذابا وإن كان فتنة فإنه سيقف أمامه من المؤمنين طائفة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب بني تميم، لما؟ لأنهم أشد الناس جلدا وأشد الناس شدة على الدجال، بنو تميم هم أشد الناس وقوفا أمام الدجال، لا سيما الرجل الذي هو أعظم شهداء هذا العصر الذي يخرج يقول للدجال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيشق جزلتين كما سنبين. فتنة الدجال فتنة عظيمة كما قلنا، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، ففتنته عظيمة، والفتنة العظيمة لأن الدجال يأتي على الخربة فيقول: أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها، ويقول للسماء: انظر، يقول للسماء: أمطري، فتمطر، ويقول للأرض القحلة، لأنه كما بين السلام هناك علامات قبل خروج الدجال، العلامات التي قبل خروج الدجال فيها أمور ثلاثة كما سأبينها الآن، أنه الجدب يملأ الدنيا، لأن الله تعالى في ثلاث سنوات قبل خروج الدجال يأمر السماء في السنة الأولى أن تمنع ثلث المطر فيحضر الجد، والأرض أن تمنع ثلث النبات، ثم ذلك الثلث في السنة الثانية، ثم الثلث في السنة الثالثة، فيكون الجذب والقحط والفقر الشديد يمتلئ في الناس حتى تتكامل الفتنة، فيأتي هو فيقول للسماء: أمطري فتمطر، وللأرض: أخرج نباتك فتنبت، ويذهب إلى الخربة فيقول: أخرجي كنوزك، فتمر خلفه كيعسيب النحل. ففتنة، ما أعظم فتنة الدجال، ومن أعظم فتن الدجال ما يملكه من السحر، وما يملكه أمام الناس من خوارق العادات، فمن السحر وخوارق العادات أنه يستخدم الجان، أنه يستخدم الجان. فإن الدجال يأتي للأعربي، وهذه فيها دلالة على أن هذه الفتنة لا تنطلي إلا على إيه؟ على الأغمار، الأغرار. هو نبي سلم لما وصف في هذا الوصف الدقيق بأنه سيؤمن به عند الإحياء والإماتة، ذكر ما ذكر من أصناف الناس إلا من؟ الأعراب. والأعراب أشد إيه؟ أشد بعد، لا دعوكم، لا ليس للآية، الأعراب أشد الناس بعدا عن إيه؟ عن العلم. هم أشد الناس بعدا عن العلم. تعلمون الأعرابي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ولا يقول رسول الله، حتى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتقنونه ولا يحسنونه، ثم يقول آه الله أرسلك، نعم بما أرسلك، يقول الإسلام ويقول خمس صلوات، يقول له والله لا أزيد على ذلك ولا ويولي، ما يريد شيء ثاني غير الذي علمه من الفرائض التي تنجيه، فلا علم لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال الأعرابي فيقول له أرأيت إن أحييت أباك وأمك أتؤمن بي؟ يقول اللهم نعم، فيسخر الجن، فيأتي الجن على صورة أبيه وأمي. من وين بقى هذا؟ لا، من وين أتى بأبيه وأمي؟ من وين؟ أيوة هذا هو، بأن الجن أعطاه الله قدرة وقوة على التصور، صحيح؟ يأتي بصورة أبيه وأمه ويقول أنا أبوك وأنا ولا أمك. شوف انظر بقى عشان نتكلم على اسم الدجال، الفرق بين العلم وبين الجهل، فيسارع هذا فيؤمن به بأنه ربه. وأما العالم الشاب العالم ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيدي، ده مات، ده قتل، ده شقه نصفين، فتنة أعظم مما تكون. لكن انظر إلى العلم وكيف النجاة بالعلم، هكذا لتعلم أن طوق النجاة صمام الإيمان العلماء. فقال له والذي نفسي بيدي ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك الدجال الذي وصفه لنا إيش؟ العلم، رسوخ العلم. أما العربي يسارع فيؤمن به، يسارع فيؤمن به. وأكثر من يؤمن به كما قلنا النساء واليهود، ولله الحمد والمنة، يعني عشان ترى ذلك فرحا بمن يعادي الإسلام وأهل الإسلام. لما القصة هنا، لما هؤلاء الملاعين أكثر الناس اتباعا للدجال؟ لأنهم يؤمنون بأن موسى عليه السلام بشر بمن يأتي بعده المسيح، بالمسيح. موسى بشر بمن؟ بالمسيح. فهم ينتظرون المسيح، مسيح الهدى عندهم هذا المسيح الحمد لله، فهم يتبعون مسيحهم اللي هو المسيح الدجال، هذا مسيحهم الذي ينتظرونه، ويقولون أن هذا هو المسيح الذي بشر به من موسى. هذا انقلاب الأحوال عليهم بإيش؟ بأنهم لم يعلموا، أو أنهم لما ألقوا كتاب الله خلفهم ظهريا انقلبت عندهم المفاهيم والعلوم، وقد يعني جعلوا الحق باطلا والباطل حقا. فهم يؤمنون بالدجال، لذلك بفضل المقتلة العظيمة تكون عليهم مع مسيحهم، مع الدجال الأكبر الأعظم عندما يؤمنون به، وتحدث المقتلة العظيمة بينهم وبين أهل الإسلام. وأيضا عيسى عليه السلام يقتل الدجال. فإذا الدجال هو الأعور، أعور العين اليمنى، ممسوح مكتوب بين عينيه كافر، وتهجاها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها. والدجال أصالة من اليهود، يعني إذا الدجال اليهود تتبعه لهذه العقيدة التي يعتقدونها، ولأنه أصلا منهم، أصالت منهم، مع أنه منهم وقد دخل الإسلام للدس في الإسلام، لابد أن تعلموا. لأن مسلم رآه إيش؟ هيموتوني. رآه، لا رآه يطوف، مشروع الأنبياء حق، ما مش مسلم قال فرأيت مسيح الإيش؟ الهدى، مسيح عيسى بن مريم على يتهادى بين الرجلين، وكأنه وصف مسلم أنه أحمر وسبط الشعرين، ثم قال فرأيت رجلا خلفه، طيب جعد الشعر، خدلج الساقين، ثم قلت من هذا؟ قال المسيح الدجال، وكان يطوف البيت، وكان يطوف البيت كما فعل عبد الله بن سبأ، دخل الإسلام يريد إيش؟ يريد هدم قوام الإسلام، ولن إن شاء الله يستطيع. هنا في مسند أحمد يعني قال عبد الله بن جابر بن عبد الله يقول إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عين طالعة ناتئة، فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال، فوجد تحت قطيفة. الكلام كله على من؟ على ابن صياد. فهو يقولون إذا كان هذا فهذا أصل يبين لك أن الدجال إيه؟ من هؤلاء، من اليهود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتنف علمنا ذلك أنه سيكون من اليهود. فيعني أشفق أن سلم يكون هذا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها قاتلها الله لو تركته بين. ليه؟ لأن سلم كان يختبئ أن سلم خلف الشجر لينظر هل هذا الدجال الأكبر هو دجال الأكبر أم لا. فاختبأ أن سلم ومعه من؟ عمر. فقالت يا صاف، على اسم ابن سياط، يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كان له، كان ينام، شوف حتى هو الدجالين لهم ما لهم من الأمور، ينام على على على سرير معلق بين شجرتين، وله زمزمة أصوات بيخرجها وهو نائم. طبعا الشياطين بتأتيه بيأكل معهم ويشرب معهم، فهو له زمزمة. فلما قالت يا صاف استيقظ، قال هذا محمد، ففزع ثم قام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن أني رسول الله؟ قال: أنت نبي الأميين، تؤمن أنت أني رسول الله؟ فقال له سلم: آمنت بالله ورسله، لست منهم، أنت كذاب. قال: آمنت بالله ورسله. ثم قال له: ما ترى؟ قال: أرى إيش؟ ألا عرشا على الماء. عرش من هذا؟ يتمثل بمن؟ سبحان الله، سبحان الله. فقال: أرى عرشا على الماء. قال: ما يأتي؟ قال: يأتيني كاذب وصادق. فقال لعمر: خلط عليه. ثم قال لهم: إني خبأت لك خبيئة. فقال له: الدخ. دخ هنا كما بين سلم أن الجن يركب بعضه فوق بعض، يصل يسرق يسترق السمع. فهو في صريف الأقلام عالم أن الآيات التي تنزل على الرحم على على على نبينا العدنان إيش؟ آية الإيه؟ سورة الإيه؟ الدخان. فهو سمع الدخان، سمعها، فقرقرها الجن تحته، الجن الذي تحته. وجاء الجن الموكل بهذا الخبيث الدجال يقول له: الدخ. جاءه الشهاب، أو أن الدجال أن الجن الأول الذي استرق السمع وهو يقول الدخ، جاءه الشهاب، فوقفت عند إيش؟ الدخ. فالجن اللي تحته علم أن هذه الكلمة هي الدخ فقط ولم يستكملها، فقال الدخ دخ حتى وصل له، فقال الدخ. فابتسم السلام فقال له: اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك. فقال له عمر الخطاب: دعني أضرب عنقه. وده هو ده كذاب الدجال الأكبر، دعني أضرب عنقه. فقال المسلم: إن يكنه فلا سلطان لك عليه، لن تستطيع. ليه يا شطار؟ ليه عمر؟ إن عمر قد صارع الجن فصرعه، كيف ما يستطيع ابن سعد وهو صغير كده بيلعب؟ ها؟ نعم، لهو وجوبا أخوه، خلاص من علامة الساعة أنه سيخرج، وقاتله هو من؟ قاتله هو عيسى. قال: وإن لم يكنه يكنه فلا خير لك في قتله. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه أيضا تدل على أنها يعني كانت يعني يستقر في النفوس أنه من اليهود، ولذلك كثير من اليهود هم الذين يتبعون ابن سعد. الحق ابن سعد اختلف فيه، يتبعون الدجال الأكبر يعني. ابن سعد اختلف فيه اختلاف عظيم جدا فيه، لما جاء معه جابر وذهب معه إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، وهم كثير من الصحابة يعتقدون أنه إيه؟ أنه الدجال. الخلاف كان فيه كثير جدا، بعض ما إلى يوم الناس هذا يقول ابن سعد هو الدجال، يقولون بذلك، لأنه هو قالوا: ولو عرض علي إيه؟ ما رفضت لقبلت. هو الحاصل في الخلاف الكبير بينهم، كان فقيها لما دخل الإسلام، وبعدما دخل الإسلام أراد الحج، فسافر معهم، فقال له: أرأيت الناس يقولون أني إيه؟ يقول عن نفسه أنه هو الدجال، إن الأوصاف قريبة منه، ممسوح العين اليمنى، وهو أيضا خدال الساقين، فالأوصاف التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم منطبقة على الرجل. فقال له: وأنا أسلمت. أدي أول علامة أن أنا إيه؟ لستم أنا أسلمت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الدجال ليس له ولد، وأنا قد ولد لي ولد. قال: وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة، وأنا من في المدينة، وأنا ذاهب الآن للحج، أدخل إيش؟ مكة. فكل هذه جعلت الأريحية عند صاحب الجليل يطمئن قلبه على أنه إيه؟ ليس بالدجال. ثم قال: تعلم والله إني لا أعلمه وأعلم مكانه، ولو عرض علي ما إيه؟ ما رددتم. فانقلب الرجل انقلابا تاما صاحب، فقال: لا، اختلط عليه الأمر ثاني. ليه بقى اختلط؟ أنا أقول لكم، لأن هذه الأوصاف أوصاف بعد الخروج لا قبله الخروج. قد يكون قبل الخروج يولد لهم، وقد يكون قبل الخروج أنه بالمدينة ويدخل مكة، لكن عندما يخرج على أنه الدجال الأكبر هنا تأتي الأوصاف، لا يستطيع دخول المدينة ولا دخول مكة، ولا يولد له إيه؟ ولد، يولد له ولد. لذلك ازداد الشك فيه. ابن عمر رآه يمشي في سكك المدينة. وابن عمر أيضا كعمر يعني يختلط الأمر عليه هو ابن سيار. ده هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة عندهم لم تنجلي أهو أم لا. فقال له يعني طبعا المسألة فصلت متى بحديث تميم الداري بلغ من بلغ. ابن عمر رضي الله عنه نظر إليه وفي سكك المدينة، فذهب إليه فاستفزه، أغضبه ببعض الكلمات العجيب بقى الذي سيأتي. بعدما أغضبه وقف أمامه مغضبا فانتفخ، انتفخ انتفخ انتفخ انتفخ حتى سد السكة في المدينة. ابن عمر فزع، ابن عمر وهو يعني فارس الميدان فزع، ففر إلى حفصة فقال أما رأيتي ما فعل من صغير؟ قالت ما فعل؟ قال أغضبته بكلمة فانتفخ حتى سد سكك المدينة. فقالت له رحمك الله لما فعلت؟ أما علمت أن مسلم قال أنه يخرج من غضبة يغضبها؟ ما فعلت؟ إنه يخرج من غضبة يغضبها. فهذا هذا الخلط أو الاختلاط أو الشك الذي حدث للصحابة على ابن صياد. لكن حديث تميم الداري فصل الأمر عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعدني أو قال سرني أن تميم الداري حدثني بحديث قد حدثته لكم. وده طبعا بيلغزون به كل الصحابة يرون عن سلم وسلم يروي عن صاحب على من تميم، وهذه من قبل تميم الداري. لكن تميم الداري لما تلعبت بهم الإيش الأمواج وذهب إلى إلى إلى إلى إلى جزيرة وكان فيها دب أهلب شعر لا يعرف قبلها من دبرها، الشعر امتلأت شعرا، فقالت هناك رجل، القصة الطويلة المشهورة وحديث الجساسة في مسلم، وإن أنكره من أنكره، سنقول بأنه ليس الكثير من أقر بخروج الدجال، حتى هناك من المعاصرين من قال لا دجال، ومن النبلاء من رد حديث مسلم وقال الدجال سيخرج نعم لكنه غير موجود، وهذا خطأ منه أيضا وإن كان من النبلاء، وسنسميه ما فيها مشاكل، لأننا نقول الخطأ يرد على صاحبه ولو كان أنبل الناس ولو كان أعلم الناس في عصره. فتميم الداري قال فقالت الدابة هناك رجل ينتظر أخباركم بإيش بالأشواق، فقالوا فوجدناه مسلسلا هكذا يعني الرأس إلى الركبة وهو مسلسل، ثم سألهم على النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن دعوته وسألهم عن المدينة التي يقطن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم قد آن لي الخروج أو قال قد قرب زمان خروجي. إيش هذا؟ شوف من آمن وسلم يقول قد قرب زمان الخروج نحن على أبوابه، والحق لابد أن تعلم أن هناك علامة لخروجه والعلامة مطبقة. سأقول أسألكم الآن وأنتم تجيبون، كم مرة سمعتم ذكر الدجال على المنابر؟ أجيبوا قليل جدا. النبي سلم يقول بأن الدجال لا يخرج حتى يتناسى الناس ذكره ويقل ذكره على المنابر، وهذا احنا في الزمان هذا يقل ذكره على المنابر الدجال، فهذا وقت خروجه، يعني على مشارف خروج الدجال، على مشارف خروج الدجال. فرآه فقال سلم هذا هو الدجال الذي ذكرته لكم، فكان يعتبر فاصلا في الخطاب، وإن كان بعض ما زال يرى أن ابن صياد هو هو الدجال الأكبر، لكن هو دجال أحد الدجاجلة، لكنه ليس الدجال الأكبر. الدجال الأكبر سيخرج والله أعلم بوقت خروجه، لكنه يعني سيؤذن له فيخرج، ولم يخرج يكون الفتنة عظيمة بهذا الدجال. الدجال كما قلنا يخرج بأرض خراسان، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وأكثر أتباع الدجال النساء. مقتل الدجال على يد عيسى عليه السلام. لكن قبل أن نتكلم عن ختام الكلام على الدجال بمقتل الدجال على يد عيسى عليه السلام، وهذه فيها أيضا دلالة على وجود عيسى، قبل أن نقول ذلك نقول أولا من أنكر خروج الدجال من المتقدمين والمتأخرين، والكلام على العصمة من الدجال وكيف العصمة من الدجال، ثم الكلام بعد ذلك على قتل الدجال. الدجال يعني كما قلنا اختلط الأمر في الدجال على بعض المتقدمين من الصحابة، هل هو ابن صياد أم لا، بل هو كان الأمر أيضا في شك منه النبي صلى الله عليه وسلم هل ابن صياد هو الدجال أم لا، لكن جميعا كانوا يؤمنون بالدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خفض ورفع فيه أو رفع فيه النذارة قالوا يا رسول الله وجدهم إيش؟ وجدهم على خوف وفزع وهلع، ارتجفت قلوبهم واهتزت أركانهم، فقال ما لكم؟ قالوا كأن الدجال في طائفة النخل، فقال اطمئنوا، فإن يخرج أنا فيكم فأنا حديده، وإن يخرج لست فيكم فكل امرئ حديد نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهون من ذلك، لما قال له من المغيرة بن شعبة يقول نهران من جنة ومن نار، قال هو أهون على الله من ذلك، أهون على الله من ذلك، لأن العصمة منه كثيرة إن شاء الله. فالدجال هناك عصمة عظيمة من الدجال، أولا من هذه العصمة أولا العلم، أولا العلم، لا يمكن للإنسان أن ينجو من الدجال إلا بالعلم. وهذه دلالة واضحة جدا أن مدار الفتن، مدار النجاة من الفتن هو إيش؟ هو العلم. لا يمكن للفتنة أن تنطمس إلا بعلم. لذلك لما تصدر الجهلة وتصدر أيضا الأنصاف طلبة العلم أو أنصاف العلم في فتن، لابد أن تجد الأعاجيب وتزداد ولا تنقطع، لابد من العلماء لتنخمد الفتنة وإلا تزداد الفتنة. هكذا فتنة الدجال هي أعظم فتن الفتن على الأرض، ولا يمكن أن نجات منها إلا بعلم. ودلالة العلم دلالات ثلاثة، دلالة الأولى فعل هذا الشاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه إيش أعظم الشهداء في هذا العصر، خير عباد الله في هذا اليوم. لما طلع له من المدينة فطلع له ونظر إليه فقال أنت الدجال الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه ونظر لمن حوله لأنه صار فتنة لما قال له أنت الدجال وهم يقولون هو ربهم، فصارت فتنة. فقال ما رأيكم إن قتلته فأحييته، أتؤمنون بنفسي يعني أتكلم عن نفسه؟ قال اللهم نعم، فأخذ السيف أو أخذ المنشار فنشره. وهذه يعني سبحان الله كيف احتمل هذا، لكن يعني نقول بأن الله تعالى قد بيّن أن الشهيد يعني ما هي إلا إيه يعني نعم قرصة، ولكن نشره وجزله جزلتين يمينا ويسارا، ثم مشى بين الجزتين، ثم نظر عليهم قال أتؤمنون به فآمنوا به، ثم قال تعال نداه، فقام وجاء إليه متهللا فرحا، متهللا فرحا أي مؤمنا، جاء متهللا فرحا، ثم قال له أتؤمن بي؟ قال والذي نفسي بيده ما ازددت فيك إلا بصيرة، أستشهد بذلك بصيرة علم، فلا نلات إلا بالعلم. لو اختلط علم هذا كان يستطيع أن يرد هذه الفتنة العمياء، الفتنة يحيي ويميت. هذه ليست إلا لله، هم نسبوا عيسى لربهم إلا أنه أحيى وإيه وأمات بإذن الله، ما علموا أنها بإذن الله يحيي ويميت، لكن ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال والذي نفسي بهذه ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الأعور الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم. وبالعلم أيضا النجاة، لأن سلم لابد الإنسان أن يعلم أن سلم قال من قرأ سورة الكهف كانت له عصمة من إيش؟ من الدجال. فسورة الكهف أو فواتح سورة الكهف أو خواتيم في بعض الروايات، رواية جاءت مجملة بسورة الكهف، كل سورة الكهف، وليس الشرط الحفظ، الشرط الإيه؟ القراءة. أو فواتح سورة الكهف أو خواتيم سورة الكهف كما جاءت الأدلة الثلاث بذلك. من العصمة أيضا في ذلك من العلم، ما زلت في باب العلم، أن يستعيذ من فتناته وأن يستمر على ذلك في الصلوات، وهذه لا تأتي إلا بالعلم، لأنه لو علم أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من إيش؟ من أربع، يستعيذ من أربع، من إيش؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المحيا والممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية صحيحة أستاذ، المسيح الدجال، فاهم يا حبيبي؟ فهو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يستعيذ، فهذا لو علم بهذا الحديث واستمر في الاستعاذة أعاذه الله للعالم، لأن الإلحاح في السؤال يؤذن بالجواب، الإلحاح في السؤال يؤذن بالجواب، وهذا من العلم. فهذه عصمة أيضا من الدجال. من العصمة من الدجال أيضا في باب العلم أن تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك علما كيف تنجو منه. كيف؟ قال من سمع بالدجال فلينا لا تستشرف الفتنة فتعصف بك وتستق، لا تستشرف، لا تحسبن أن قلبك راسخا ثابتا بالإيمان، الإيمان ليس منك من ربك. ولذلك العلماء يقولون الفتنة إيش؟ خطافة، بأن الإنسان لو ذهب يظن بقوته الإيمانية وأنه رجل لا تعمل فيه الفتن فإنه أول مفتون، فانه اول مفتون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلين عنه، هو في المشرق يذهب، في المغرب يذهب الى المشرق. من العصم، انا عصم ايضا بقى في خارج العلم، بل هي بالعلم ايضا، ان يكون فين؟ ان يقبع في المدينه او في مكه، لانه لابد ان يعلم ان مسلم قال على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يستطيع لا يستطيع إلى ذلك سبيل. والسلام يقول وأيضا يعني يصطلد الهمم للموت في المدينة. قال المسلم من مات في المدينة فأنا شهيد وشفيع له. في فرق بين أن يدفن في المدينة وفرق أن إيش أن يموت. يعني لو واحد أصالة مات في السند أو في الهند وحملوه فدفن في المدينة ليس له أدي الفضيلة. لتفهم فرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاش في المدينة يعني الذي عاش ومات. من مات في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرص على حرص الناس أن يسكن المدينة كما قال المدينة كالنار تنفي خبثها كما يعني المدينة تنفي خبثها كما تنفي النار الكير الخبث. الغرض المقصود سكن المدينة والموت في المدينة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة أو مكة يحفظه ويعصمه من فتنة الدجال. بعد ذلك مقتل الدجال وهو على يد عيسى بن مريم عليه السلام بأنه ينزل على جناح الملك والصفوف قد اصطفت. لكن اعلم أن قبلها المهدي كان قد صف الصفوف لإيش للقتال. جهز الجيوش لقتال لما سمع بالفتنة العظمى جهز الجيوش لقتال الدجال. فينزل عيسى بن مريم عليه السلام لأنه لا يقتل إلا بيد عيسى عليه السلام على جناح الملك وتكون الصفوف قد استوت وأراد الصلاة فيراه المهدي وهو يعلم بصفة عيسى عليه السلام فيقول تقدم. فيقول عيسى لا تقدم أنت إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ثم ألحق به شام عند باب لد فإذا رآه الخبيث ينماع. ينماع يعني إيه؟ يذوب كما يذوب الملح في الماء ينماع. وكان كما قال المسلم ما من كافر يعني ما من كافر يحتمل نفس عيسى عليه السلام لابد أن يموت. فهنا عيسى عليه السلام يراه هذا الكافر فيهرب منه فيأتي به فيقتله بالرمح ويجعل دماءه على الرمح ويخرج بها يبينها للناس. طب هم لن يصدقوا أن يقتل أنه قتله لما يأتي بدمائه على الرمح. أو حد شك ها لا ليس خبك المعينة ها ها هو الكلام عند هذا الرجل الإجابة الصحيحة والسديدة عنده. هو ادعى الربوبية فالدماء على الرمح تدل على البشرية وعلى الكذب في الربوبية. هذا المغزى الأصيل من فعل عيسى عليه السلام ليثبت أنه إيه بشر وليس برب. فيقتله ويظهر ذلك بدمائه على الرمح وينهي الله أمره. طبعا أنا نسيت أقول في مسألة من مسائل الدجال بأنه سيمكث في هذه الأرض كم 40 ذكر فيها وسلم يوم بعام يوم بسنة كالسنة التي تمر علينا يوم بعام. طبعا السنة المقصود بها السنة الايه الكبيسة ولا الحبيسة ولا ها السنة القمرية ما لنا من هذه السنة القمرية. يوم بعام ويوم بشهر ويوم بأسبوع وباقي الأيام كأيامنا. فاليوم الذي بعام قال النبي صلى الله عليه وسلم أتكفينا صلاة يوم أتكفينا صلاة واحدة قال لا اقدروا لها قدر. وهذا الذي نقول فيه بقى إذا كنا يقولون بأن في بلد الشمس 6 أشهر النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر نقول ليه اقدروا قدرهم. لكن المسألة بقى في الصيام هذا أمر آخر نفصله لكم. لكن الغرض بأنه قال اقدروا له قدره. تقدر بقى كيف تقدر؟ تقدر أنك تعلم في الغالب في الشتاء أن الوقت بين الظهر والعصر 2:30 مثلا فتقدر ذلك بعد 2:30 أو 3 ساعات إلا ربع تصلي العصر. ما بين المغرب والعشاء نفس الأمر ما بين العشاء والفجر نفس الأمر. فهذا التقدير تقدره ما الشمس ما زالت طالعة تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب ثم تصلي الفجر والشمس طالعة في هذا الباب. ويوم بشهر ويوم بأسبوع يقدر له قدره ثم باقي الأيام كهذه الأيام. ثم نتكلم عن عيسى ويأجوج ومأجوج وينتهي الكلام على أشراط الساعة إن شاء الله غدا نتكلم عنهما. ثم بعد ذلك نتكلم على الصراط وغير الصراط وينتهي الكتاب بإذن الله. ابن صياد الراجح أنه ليس بالدجال. كيف إيه؟ هو أسلم الله أعلم بقى. هو أسلم لكنه قال لو عرضت علي لإيه لقبلت. هذه دلالة على نفاقه. نعم لا ده انتشار الجهل في الوقت ده والدلالة على انتشار الجهل هو اللي هيحصل. هيبقى فيه خفة من الدين مع انتشار الجهل والناس يتناسون الكلام عن إيه؟ عن الدجال. ده انتشار الجهل والدلاء عن انتشار الجهل. 70,000 يدخلون، فهم حضرتك؟ 70,000 يهود أصلا يتبعونه، وأكثر نساء يتبعونه هذا، والأعراب يتبعون هذا الدجال. وما يظهر إلا هذا الرجل فقط هو الذي يتقن بفراسته ويقول أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله. لا كلية لا، قال مسلم لا تزال طيب المتع الحق إيش؟ متى يرفع العلم؟ يرفع العلم عندما تنتهي الدنيا بأسرها، لأن مسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله على ما ليس على الجميع، لأن عيسى لن يستدبر الأرض كما استدبر المسيح الأرض. ممتاز، أنا نسيت هذا. الذين أنكروا وجود الدجال محمد عبده، شو محمد عبده؟ والشيخ محمد عبده هذا من الأزهر، أنكر وجود الدجال، أنكر الدجال، قال الدجال هذه خرافات، خرافات والكلام على هي بس فقط في الفتن، ومحمد عبده أنكره، وأيضا محمد رشيد رضا هو تلميذ محمد عبده لكنه ما أنكره، هو أنكر أن يكون معه جنة أو نار، وأنكر الخوارق التي عنده، وهذا خطأ فادح من محمد رشيد رضا. مع أن محمد رشيد رضا أعدل بكثير وأتقن بكثير وأعلم بكثير من شيخي رحم الله الجميع، لكنه أيضا قد أخطأ وضل في هذا الباب، ضل يعني أخطأ، ضل في هذا الباب. أيضا من النبلاء الذين أنكروا حديث الجساسة وأن يكون الدجال موجود الآن فضيل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو من النبلاء الأمة، وهذا الإنصاف الذي لابد أن نتكلم عنه، لم يقل بالحديث، وقال الأقل البخاري لم يخرج الحديث، فالحديث ضعيف، وقال يعني لم يقل بأنه، هو يقول الدجال خارج خارج ومعه جنة ونار، وكل يؤمن بكل ما قاله سلم، لكن هو يقول ليس موجودا الآن، يعني ليس موجودا مسلسلا في مكان ما ثم سيخرج، لا بيقول الدجال علامة من علامات الساعة الكبرى سيخرجه الله وقت ما أراد الله جل في علا. وهذا خطأ أيضا بين، لأن الحديث كالشمس، والذين يعني أنكروا الحديث قالوا الحديث من رواية من؟ فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس هي المرأة اللي تأخذ روايتها، ده هي من أحفظ النساء، وهي التي إيه سردت حديث صلاة الكسوف. لذلك نقول أخطأ الشيخ، والشيخ حبيب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا منه، فيرد قوله ويبقى الحديث كالشمس بأن الدجال الآن مسلسل في مكان أخفاه الله جل في علاه، عندما يأذن الله بخروجه سيخرج. رزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.